بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. عرفنا أن هذه المسألة مسألة حذف ما علم من مضاف ومضاف إليه، والبيت هذا تقيد به حذف المضاف، هي مسألة شهيرة وإن عنون لها البيانيون بالمجاز، ولكن يشترط في جواز حذف المضاف قلنا شرطان: الأول أن يكون ثم دليل وقرين على المحذوف، فإن لم تكن قرين حينئذ امتنع حذفه، لأن قاعدة ما لا يدل عليه دليل هذا لا يجوز حذفه البتة مطلقا في أبواب النحو كلها. الثاني أن يكون المضاف مفردا لا جملة، لأن الجملة حينئذ لا تقوم مقام المضاف إذا حذف، إذا حذف. وأما الأول هذا متفق عليه، الثاني حكي عليه الاتفاق. وما يلي المضاف يعني الذي يلي المضاف الذي يتلوه ويليه وهو المضاف إليه يأتي خلفا عنه بعد حذفه، ولذلك قال إذا ما حذف، ولا يمكن أن يكون خلفا عنه إلا بعد حذفه، فإذا دل على الحذف قوله يأتي خلفا عنه، هذا دل على ماذا؟ على أنه حذف، وقوله إذا ما حذف هذا أشبه ما يكون به بالتأكيد. وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. وربما جر، ربما هذه للتقليل، جر الذي أبقوا وهو المضاف إليه، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمضاف إليه. في السابق قال يأتي خلفا عنه في الإعراب، يأتي خلفا عنه في الإعراب، قد لا يأتي خلفا عنه في الإعراب بل يبقى على أصله على جره، فيحذف المضاف ويبقى المضاف عليه وهو يبقى المضاف إليه على جره، فيبقى مجرورا كما هو الشأن فيه قبل حذف المضاف. وربما جر أي العرب نطقا أو النحاة حكموا بذلك، والأول أظهر. ربما جر الذي أبقوا وهو المضاف إليه بعد حذف المضاف، أبقى المضاف إليه كما قد كان قبل حذف ما تقدم، والذي تقدم ما هو حذفه؟ المضاف، يعني يبقى المضاف إليه على حاله. بالسابق بيّن لنا القاعدة الأصلية، وهي أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه أو انتصب انتصابه أو جر جره خفض خفضه، وقد لا يكون كذلك بل يبقى على حاله. وربما جر يعني استدام جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، معنى البيت أي ترك المضاف إليه على الحالة التي كان عليها قبل حذف المضاف وهي الجر، وهي الجر، فيبقى على حاله، وفهم من قوله وربما أن هذا قليل، ربما جر، وهذا قليل لأن رب للتكثير كثير وللتقليل قليل، رب معناها للتكثير كثير وللتقليل قليل، هنا لا يتأتى فيها التكثير. لماذا؟ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكونه يرتفع ارتفاعه وينتصب انتصابه هذا قليل خلاف الأصل، ثم هذا يستثنى منه ماذا؟ حالة، وهي أنه لا يبقى، لا يقام مقام المضاف إليه وإنما يبقى على حاله، إذن هذا استثناء من استثناء، وشئت تقول خروج عن خروج، لأن الأول خروج لأصل عدم الحذف، والمضاف المضاف إليه كالجزء الواحد كالكلمة الواحدة، حينئذ لا يجوز حذف الجزء الأول، لكن لما علم ساعدت القرينة وقوت حذف المضاف، إذن خرجنا عن الأصل. ثم خروج آخر وهو ألا يقام المضاف إليه مقامه فيبقى على ما هو عليه من جره، وفهم من قوله ربما أن هذا قليل، ومع قلته كذلك فيه شرطه، لكن بشرطه كما سيأتي. وربما جر هي العرب يعني استدام جر، ليس جرا جديدا، إذا حذف المضاف وبقي المضاف إليه على حاله من الجر حينئذ نقول الجر الذي قبل حذف المضاف هو نفسه الجر بعد حذفه، وليس ثم جر جديد، ولذلك ربما جر أي استدام جر الذي أبقوا بعد حذف المضاف وهو المضاف إليه كما قد كان قبل حذف ما تقدم. هذا معلوم، لماذا نص عليه كما تشبيه؟ يعني بقي المضاف مجرورا بعد حذف المضاف كما هو الشأن قبل حذفه. عندنا مشبه ومشبه به، أي كالجر الذي قد كان، أي كالجر الذي قد كان، ودفع به توهم أن هذا جر جديد بجار آخر غير المضاف، يعني كما قد كان قبل حذفه. قد يفهم من قوله وربما جر الذي أبقوا أنه مجرور بعامل جديد ليس هو المضاف الذي حذف، لا ليس الأمر كذلك، بل هو العامل قبل الحذف هو عينه العامل بعد الحذف، والجر قبل الحذف هو عينه الجر بعد الحذف، فالكسرة هي الكسرة والعامل هو العامل قبل الحذف وبعد الحذف. إذن كما قد كان نقول هذا نص عليه دفعا لتوهم أن يتوهم متوهم بأن الجر الذي بقي بعد حذف المضاف هذا جر جديد، وليس الأمر كذلك بل هو السابق بجر آخر غير المضاف. والمغايرة بين المشبه والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اختلاف صورة التركيب، لأنه جاء بك بالتشبيه كما إذن شبه الصورة الحاصلة بعد الحذف بالصورة قبل الحذف وهي عينها، كأنه قال زيد كزيد، هل يصح؟ لا يصح أن يقول زيد كزيد، فلا يشبه زيد بزيد وإنما يشبه زيد بذات المغايرة، وهنا لم يحصل التغاير. نقول حصل التغاير باعتبار صورة التركيب، فذكر المضاف مع المضاف إليه هذه صورة، وحذف المضاف مع إبقاء المضاف إليه مجرورا كحاله قبل الحذف هذه صورة أخرى، فشبه الثاني بالأول، شبه الثاني الذي هو بعد حذف المضاف بالأول الذي ذكر فيه المضاف والمضاف إليه. والمغايرة بين المشبه والمشبه به لا بالذات بل باعتبار اختلاف صورة التركيب، أو على أن العرض لا يبقى زمانين، ووجه الشبه كون كل بالمضاف، لكن الأول أولى أن يقال شبه صورة التركيب بصورة تركيب آخر، وهنا تحصل المغايرة كما ذكرناه في زيد غير عمرو. قلنا هنا حصلت المغايرة بماذا؟ ها؟ بتنوع الشخصي، أما المهية فهي عين المهية، فمطلق المغايرة حاصل بغير، كذلك هنا مطلق المغايرة بين المشبه والمشبه به حاصلة، فالتركيب الذي فيه المضاف قبل حذفه وإبقاء المضاف إليه مجرورا مع ذكر العامل ليست هي عين الصورة في حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحاله، واضح هذا؟ ولذلك قال كما جاء بكاف التشبيه، كما قد كان قبل حذف ما تقدم الذي تقدم الألف للإطلاق وهو المضاف، لكن حرف استدراك، يعني لا يتوهم أنه يبقى المضاف إليه كحاله قبل حذف المضاف مطلقا، لا بشرط، وكلما قيد الشيء بشرط دل على أنه فرع وأنه ضعيف، كلما قيد بشيء وخاصة هنا خروج عن خروج، يعني ليس هو أصل حتى نقول كاسم الفاعل إذا قيد فهو على الأصل، لا هنا خروج عن خروج، الأصل عدم الحذف، الأصل أنه إذا حذف المضاف قيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، هذا الأصل، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب، هذا الأصل وهو المضطرد في لسان العرب، لكن إبقاؤه على حاله دون أن يأخذ حكم المضاف نقول هذا خروج عن خروجه، لكن حرف استدراك بشرط أن يكون ما حذف الذي هو المضاف مماثلا لفظا ومعنى لما عليه قد عطف على المعطوف عليه، يعني يشترط في المضاف الذي يبقى المضاف إليه كحاله فلا يرتفع ارتفاعه ولا ينتصب انتصابه أن يكون معطوفا على مماثل في اللفظ والمعنى، ليصير ماذا؟ ليصير دليلا قويا على المحذوف، ليصير دليلا قويا على المحذوف، فحينئذ نقول لا يجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه كحاله دون أن يأخذ حكم إعراب المضاف إلا إذا عطف على مماثل، والمماثلة هنا تكون في اللفظ والمعنى، أما المعنى دون اللفظ وهذا فيها خلاف نزيع، خلاف كبير والأكثر على على المنع، لكن بشرط أن يكون، وشرط معلوم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا شرطه، وجوده يتحقق الحكم، انتفاؤه حينئذ يرتفع الحكم. أن يكون ما حذف، ما هذا اسم يكون صادق على المضاف، حذف مماثلا، هذا شرابه خبر يكون. ما أن يكون بشرط كوني، أن يكون كوني، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصر بشرط كون. ما حذف، ما حذف، ما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على المضاف الذي حذف وهو المضاف مماثلا، هذا خبر يكون لفظا ومعنى، لأنه أطلق المماثلة، والمماثلة لها كمال ولها دنو، وأكمل المماثلة أن تكون في اللفظ والمعنى معا. فإن كان المعنى دون اللفظ ففيه نوع مماثل لكنها ليست على الإطلاق، ولذلك أطلق هنا مع التنوين مماثلا، دل على أن المماثلة هنا المراد بها أكمل درجة، وهي أن تكون في اللفظ والمعنى. للذي، لما عليه قد عطف، لما شعرابه، ها جار ومجرور متعلق بمماثلة، مماثلا لأي شيء، يرد السؤال مماثلا لأي شيء، قال لما عليه، فدل على ماذا؟ على أن الجار والمجرور متعلق بقوله مماثلة. ودائما هذه خذ قاعدة، المعنى هو الذي يحكم في المتعلقات، وخاصة في الجار والمجرور والظرف، لأنه يلتبس كثير، وقد يجوز يكون عندك ثلاثة عوامل كلها جائز من جهة الصنعة أن يتعلق بواحد منها، لكن يأتي هنا الحنكة والنظر في أن يعلق الطالب بواحد منها يتمم به المعنى فيصح ويكون أكمل من تعليقه بغيره. مماثلا لأي شيء، مماثلا أطلق الناظم لما عليه، لما عليه أي على المعطوف عليه، قد عطف، هذا فيه ضمير يعود على ما في قوله ما حذف، الذي ما حذف، أن يكون ما حذف، الذي حذف، قد عطف، ضمير هنا يعود على ما في قوله ما حذف، أن يكون ما حذف الذي هو المضاف مماثلا في اللفظ والمعنى لما قد عطف عليه، يعني ثم معطوف عليه يعطف عليه المضاف المحذوف، المضاف المحذوف، وقيل بالعكس كما سيأتي في المذهبين. قال الشارحون قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف قبل حذفه، لكن بشرط أن يكون المحذوف الذي هو المضاف مماثلا لما عليه قد عطف، عطف عليه يعني يكون المضاف المحذوف معطوفا عليه، أن يكون المضاف المحذوف معطوفا عليه لفظا ومعنى، مماثلة هنا لفظا ومعنى. مثاله قول القائل ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، هذا مثال يذكره النحاة من هشام وغيره، ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، من يعرب؟ ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، مثل مبتدا وهو مضاف وعبد الله مضاف إليه، طيب ولا أخيه، الواو حرف عطف ولا زائد تأكيد النفي، أخيه مضاف إليه، كيف مضاف إليه؟ ها يعني ولا مثل أخيه، ولا مثل أخيه، حينئذ أخيه نقول هذا مجرور بالإضافة، أين المضاف؟ مجرور بالمضاف، أين المضاف؟ محذوف. لو عطفته قد يأتي إنسان بعجلة يقول معطوف على عبد الله لأنه مجرور، ها مثل عبد الله وأخيه معطوف على عبد الله، والمعطوف على المجرور مجرور، نقول هذا يفسده ما بعده، هو جائز إذا رأينا إلى النظر الظاهري جائز، لكن يفسده يقولاني، يقولاني هذا خبر عن المبتدا، حينئذ إذا جعلت أخيه معطوفا على عبد الله صار جزءا واحدا معنى واحد، وصارت تثنية الخبر هنا فاسدة لا يجوز، لأنه يشترط في المبتدأ والخبر التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، فيقولان ذلك الألف هنا على أي شيء عائدة؟ إذا جعلته معطوفا على عبد الله صار شيئا واحدا وهو المبتدأ مثل فقط، أما مثل عبد الله ولا مثل أخيه صار مثلين. فإذا قلت يقولان، حينئذ المبتدأ وما عطف عليه صار يقولان خبرا عنه. إذن فيه إعرابان، أحدهما فاسد وأحدهما صحيح، لا يصح إلا على تقدير حذف مضاف من قوله أخيه، من قوله أخيه. وما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك، أي ولا مثل أخيه، فأخيه هنا حذف المضاف وأبقي المضاف إليه كحاله، ولو رفعناه على الأصل قلنا ومثل عبد الله ولا أخوه، صحيح؟ لو جرينا على القاعدة الأصلية وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب، حينئذ وما مثل عبد الله ولا أخوه إذا رفعناه، لأنه حذف المضاف مثل أخيه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وارتفع ارتفاعه لأنه معطوف على مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، لكن هنا أبقي على حاله فقيل ولا أخيه، فدل على ماذا؟ على أنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه بجره على الأصل سدام الجر، ويتعين هذا لتثنية الخبر يقولان ذلك. فلما ثني الخبر حينئذ علمنا أن المبتدأ مثنى، فيتعين أن يكون أخيه منفصلا عن مثل عبد الله. ومثل عبد الله ولا زيد ولا عمرو يقولون ذلك، ها. وما مثل عبد الله ولا زيد ولا عمرو يقولون ذلك، ها، نفسه الحال نفسه. لو جعلته معطوفا ولا زيد ولا عمرو معطوفا على الأول عبد الله، حينئذ يقولون الخبر جاء جمعا فلم يحصل التطابق، لأن الحكم صار واحدا. إذا قلت وما مثل عبد الله وزيد وعمرو كلها معطوفة على الأول، جعلت المبتدأ مثل فقط هو شيء واحد، وإذا فصلتها بالمضافات المحذوفة حينئذ جعلتها ثلاثة أشياء، فيقولون صار الخبر جمعا في محله أو لا، صار في محله، حصل التطابق بين المبتدأ والخبر. هذا مثال واضح. أي ولا مثل أخيه بدليل قولهم يقولان بالتثنية، يقولان بالتثنية. وكقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، ونار هذا معطوف على قوله، ها. إذا قلت امرئ حينئذ رجعت المسألة إلى مسألة، ها، العطف على معمولين لعاملين مختلفين، هذا يأتي في باب النسق، هذا ممنوع. حينئذ يتعين أن يكون نار هذا مضافا، هذا مضاف إليه والمضاف محذوف، فلا أكل امرئ تحسبين امرأ ونار، يعني وكل نار، وكل نار. هل ورد الشرط المجوز للحذف وإبقاء المضاف إليه كحاله؟ نعم، لكونه عطف على مثله وهو مثل في المثال الأول وكل في المثال الثاني، والتقدير وكل نار، فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها، والشرط موجود وهو العطف على مماثل المحذوف وهو كل بقوله أكل امرئ، وهو له تعليل سيأتي في باب عطف النسق، لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، وهذا يأتي شرحه في محله. وقوله كذلك ولم أرى مثل الخير يتركه الفتى ولا الشر يأتيه امرؤ وهو طائعه، يعني ولا مثل الشر، ولم أرى مثل الخير، مثل الخير مفعول به، مثل مضاف الخير مضاف إليه، قال ولا الشر يعني ولا مثل الشر. حينئذ جوز العطف هنا، جوز حذف المضاف إبقاء المضاف إليه على حاله الجر لكونه معطوفا على، ها، على مماثل له في اللفظ والمعنى، أن يكون لفظ المضاف المحذوف معطوفا على لفظ مثله، مثل لفظ كل هنا ومثل. وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له، كقوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، في قراءة من جر الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة، على خلاف في التقدير، على خلاف في التقدير. ومنه من يقدره والله يريد عرض الآخرة، وهذا أظهر، حينئذ صار ماذا؟ صار شرط متحققا، وهو عطف على مثل المحذوف، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به، والأول أولى، والعكس هو الأول، يعني الذي يخالف ترجيح ابن عقيل هو أرجح. وقد لا يكون المضاف معطوفا، بل المعطوف جملة فيها المضاف، فيها المضاف. إذن وربما جر أي سدام الجر، سدام الجر يعني الذي كان قبل حذف المضاف سدامه العرب بعد حذف المضاف، فهو عينه والعامل فيه المضاف المحذوف. حينئذ لما نوي لفظه صح أن يكون عاملا في المذكور، وهذا وجه ضعف فيه، أنه يحذف المضاف وعمل المضاف فهو ملفوظ فيه ضعف، فيه ضعف لأنه اسم جامد، فحذفه حينئذ يزيد به ضعفا. وربما جر أي سدام جر الذي أبقوا، والذي أبقوا أبقوه ضمير هنا هو العائد على الذي، لأن جملة الصلة يشترط فيها أن تتضمن على، تشتمل على عائد يعود على الموصول، وهنا محذوف. كما قد كان قبل حذف ما تقدم، الذي تقدم هو المضاف، لكن بشرط أن يكون ما حذف يعني المضاف مماثلا لفظا ومعنى، فإن لم يكن ثم مماثل فلا يجوز، فإن كان ثم مماثل في المعنى لا في اللفظ فالأصل أنه لا يجوز، كذلك أنه لا يجوز. مماثلا لما عليه قد عطف، يعني للذي قد عطف عليه، للذي قد عطف هو عليه. ثم قال: ويحذف الثاني. إذن ما سبق يتعلق به بالمضاف، والآن كلام في المضاف إليه. ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى، مثل الذي له أضفت الأول. فإن كان المحذوف المضاف إليه، إذا كان المحذوف المضاف إليه جملة، يعني كلام فيه جملة، أن يقال بأنه على ثلاثة أحوال إذا حذف المضاف إليه، فهو على ثلاثة أحوال أو أقسام أو أنواع، لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم، وهذا الذي أخذناه اليوم مضمون بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. يحذف المضاف إليه فيزول الإعراب من المضاف، متى؟ إذا نوي معناه، إذا نوي معناه. إذن ليس كل مضاف إليه يحذف، حينئذ يبقى المضاف على إعرابه، بل قد يزول. وخذ الأمثلة السابقة: غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات ست وعال، وكل هذه يحذف المضاف وتبنى، لكن ليس مطلقا، وإنما بحذف المضاف مع نية معناه، لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم، نحو ليس غير، ونحو من قبل ومن بعد، وهذا سبق بيانه. وتارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه، يعني يبقى معربا لا يبنى، ويرد إليه تنوينه، وهو الغالب أنه إذا حذف المضاف إليه بقي المضاف على إعرابه ورجع إليه التنوين الذي حذفناه من أجل الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. هذه النون وهذا التنوين إذا حذف المضاف إليه راجع، هذا هو الغالب، وهو الغالب في كل وبعض وأي ومثله، كلا ضربنا له الأمثال، أيما تدعو حذف المضاف إليه وبقي المضاف معربا ورجع إليه تنوينه، هذا قسم ثاني مما يحذف فيه المضاف إليه. وتارة أو القسم الثالث يبقى إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة، هذا من قبل نادى، لله الأمر من قبل ومن بعد، قلنا هنا ماذا؟ حذف المضاف إليه ونوي ثبوت لفظه، فبقي اللفظ المضاف معربا على الأصل. وأين التنوين؟ لم يرجع التنوين. لماذا؟ لأن المضاف هنا المضاف إليه محذوف لكنه في اللفظ مراد، يعني منوي مقدر، فالمنوي لفظه كالموجود، فلذلك لم يرجع إليه التنوين. ابدأ بذا من أولي، من أوله، من أوله، قلنا هذا ممنوع من الصرف، أو من أولي، نعم من أولي بالكسر لأنه مضاف. إذا كان كذلك حينئذ لا يمنع من الصرف، إنما إذا قطع عن الإضافة كلية قيل من أوله ممنوع من الصرف للوزن والوصف. إذن تارة يبقى على إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة، وشرطه ما ذكره الناظم، ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله، يعني معربا ولم يرد إليه التنوين ولا نون المثنى ولا الجمع، فيبقى على حاله. إذا به يتصل، إذا يتصل به، به جار ومجرور متعلق بقوله يتصل، إذا به يتصل، إذا يتصل الأول بالثاني أو الثاني بالأول، يعني كأن المضاف إليه موجودا، كأن المضاف إليه موجودا، وإذا كان موجودا حينئذ حذف منه التنوين ولا يرجع. كذلك يحذف المضاف إليه وينوى كأنه متصل به، حينئذ لا يعود التنوين ولا تعود النون التي للمثنى وماذا والجمع، فلا ينون ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعة، لكن لا يكون ذلك في الغالب إلا بشرط، بشرط عطف، أي على ذلك الأول أن يكون عطف، بشرط عطف على ذلك الأول، ولو بغير الواو، ولو بغير الواو كما سيأتي في الأمثلة. وإضافة، أي إضافة المعطوف، إضافة المعطوف إلى مثلي، والمثلية المطلقة تحمل على اللفظ والمعنى معا، يعني جميعا تحمل على اللفظ والمعنى معا. إلى مثل الذي له أضفت الأول، إلى مثل الذي، هذا يصدق على المضاف إليه، مثل مضاف والذي مضاف إليه، ودائما لابد من تفسير الموصول، يقع على أي شيء لأنه مبهم. جاء الذي قام أبوه، من هو؟ زيد. إذن الذي يصدق على زيد لابد من تفسيره، وهنا قل مثل الذي، الذي اسم موصول مبهم يقع على ماذا؟ نفسره بماذا؟ بالمضاف إليه، بالمضاف، يعني مثل المضاف إليه الذي أضفته له الأول، يعني المعطوف عليه، المعطوف عليه. إذن هذا الذي شرطه الناظم في النوع الثالث، أنه يبقى على حاله معربا ويبقى مسلوب التنوين والنون كأن الإضافة موجودة كما هي، وهي موجودة بالفعل كما هي. وشرطه الناظم بما ذكر في البيت السابق، بأن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، وهذا العامل إما مضاف كقولهم خذ ربع ونصف ما حصل، خذ ربع ونصف ما حصل، ها أين المضاف الذي حذف المضاف إليه منه؟ خذ ربع ونصف ما حصل، ربع ما حصل ونصف ما حصل. إذن حذف من الأول المضاف إليه وبقي المضاف معربا، لكنه لم يرجع إليه التنوين لنية الإضافة، لنية الإضافة، لذلك قال فيبقى الأول وهو المضاف كحاله من الإعراب وسلب التنوين والنون إذا به يتصل، كما إذا يتصل به كأنه متصل، كأنه لم يحذف، يعامل بعد الحذف معاملة قبل الحذف. خذ ربع ونصف ما حصل. ومذهب سيبوي والجمهور أنه من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، يعني هذا التركيب والمثال الذي ذكره الشارح قطع الله يده ورجل من قالها، هذا عند سيبوي والجمهور من النحاة أنه من باب الفصل بين المضاف والمضاف إليه. والأصل خذ ربع ما حصل ونصفه، خذ ربع ما حصل ونصفه، هذا أصل التركيب. فقيل خذ ربع ونصفه ما حصل، خذ ربع ونصفه ما حصل، فحذف الضمير إصلاحا لللفظ لأنه فيه خلل من جهة السماع، ونصفه ما حصل، فقيل نصف ما حصل، حذف الضمير، حذف الضمير إصلاحا لللفظ. حينئذ هل عندنا مضاف محذوف؟ ليس عندنا مضاف محذوف، نصفه هو الذي حذف، لكن لم يكن شيء معطوف على سابقه. والمثال الذي ذكره الشارح أظهر، قطع الله يدا ورجل من قالها، قطع الله يدا ورجل من قالها، يدا من قالها ورجل من قالها حذف من الأول لكونه عطف عليه مثله، بس كذلك يدا من قالها ورجل من قالها، التقدير قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه يد وهو من قالها لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، وهو واضح بين أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا مثل السابق، وما مثل عبد الله ولا أخيه، مثل مثل، حذف الثاني المضاف لدلالة الأول عليه، هنا العكس أن يحذف المضاف إليه لدلالة السابق عليه أو أن يعطف عليه مثله، حينئذ جوز الحذف لوجود قرينة ظاهرة في اللفظ وهي ملفوظة بها. ومثل قوله سقى الأراضين الغيث سهل وحزنها، يعني سهلها وحزنها، حذف المضاف إليه وهو الهاء من سهل لكونه معطوفا عليه مضاف إلى مثله وهو حزنها، وهو حزنها، التقدير سهلها وحزنها، فحذف ما أضيف إليه سهل لدلالة ما أضيف إليه حزن عليه، هذا تقرير كلام المصنف. وقد يفعل ذلك بدون الشرط المذكور لكنه على قلة، وإن لم يعطف مضاف إلى مثل المحذوف من الأول كقوله السابق ومن قبل نادى، من قبل يعني من قبل ذلك، فحذف المضاف إليه ولم يكن ثم معطوفا عليه، لكن هذا لابد النظر في الأبيات السابقة ليعلم هل ثم معطوف عليه أم لا، فحذف ما أضيف إليه قبلي وأبقاه على حاله لو كان مضافا ولم يعطف عليه مضاف إلى مثل المحذوف، والتقدير ومن قبل ذلك. ومثله قراءة من قرأ شذوذا فلا خوف عليهم، يعني فلا خوف شيء عليهم، حذف المضاف إليه وبقي المضاف على حاله، ولذلك لم ينون، لم ينون فلا خوف عليهم، فلا خوف شيء عليهم، كذلك قرئ فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، هذا يحتمل، يحتمل أنها عاملة عمل ليس عمل إن فيكون مضافا منصوبا كذلك، فلا خوف شيء مثل لا غلام أو لا صاحب علم ممقوت، مضاف ومضاف إليه، حكمه النصب ظاهرا لفظا، كذلك فلا خوف شيء عليه، يحتمل هذا، لكن الشاهد هنا في الرفع فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيء عليهم، وهذا الذي ذكره المصنف من أن الحذف من الأول وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور هو مذهب المبرد، وهو المشهور عند النحاة، وهو المشهور عند النحاة عمليا، وأما من جهة أتباع سيبويه فلا. ومذهب سيبويه أن الأصل قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه رجل الثاني، إذن حذف من الثاني لا من الأول، على مذهب المبرد الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ولا إشكال فيه، قطع الله يدا من قال حذفناها لوجودي ورجل من قالها، لا إشكال، واضح بين وليس فيه تعسف ولا تكلف. عند سيبويه والجمهور لا، أن الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فحينئذ قطع الله يد من قالها ورجل، قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أقحم قوله ورجل بين المضاف وهو يد والمضاف إليه الذي هو من قاله، هذا تكلف تعسف، قطع الله يده من قالها ورجل، أخذنا رجل وضعناها بين يد ومن قاله، فصار التركيب ماذا؟ قطع الله يدا ورجل من قالها، إذا من قالها مضاف إليه لأي شيء؟ ليد لا لرجل، ورجل هذا مضاف إليه محذوف، هذا تعسف، تكلف، وقول المبرر أسلم وأقرب. فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول على مذهب المبرر بالعكس. إذن قوله هنا ويحذف الثاني الذي هو المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، وينوى ثبوت لفظه، لأنه لو نوي ثبوت المعنى دون اللفظ حينئذ رجعنا للمسألة الأولى، وضم بناء غير أن عدم تمام إلى آخره. لكن مراد الناظم هنا أن يبقى على حاله دون أن يتغير. ولذلك ذكرنا أن حذف المضاف إليه على ثلاثة أحوال: إما أنه يبنى المضاف خرج عن الإعراب، هذا سبق بيانه وليس مراد الناظم. الثاني أن يرجع إليه ما سلب منه بالكلية، وهو كل وبعض وأي، أي ما تدعو رجع إليه التنوين، وليس هذا مراد الناظم، وإنما مراده أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله من الإعراب للبناء، ويبقى على حاله من سلب التنوين والنون، وهذه الحالة الثالثة، وشرطها بما ذكره. فيبقى إذن ويحذف الثاني وهو المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيبقى الأول كحاله، فيبقى الأول يبقى فعل مضارع، والأول فاعل وهو المضاف كحاله، أي حالة كونه كحاله، مثل حاله السابق قبل الحذف. وما هو حاله؟ حذف التنوين والنون إن كان مثنى أو جمع، إذا به يتصل فلا ينون ولا ترد إليه النون مطلقا بشرط عطف يعني على ذلك الأول، وإضافة أي إضافة المعطوف، ومثل الإضافة عمل المعطوف في مثل ما أضيف إليه الأول، كقوله بمثل أو أحسن من شمس الضحى، بمثل أو أحسن من شمس الضحى. وإضافة إلى مثل الذي أضفت الأول له، الأول ألف هذه لي للإطلاق يعني معطوف إليه، لأنه بذلك يصير المحذوف في قوة المنطوق به، يصير المحذوف في قوة المنطوق به. إذن حالة الثالثة أنه يحذف المضاف إليه ويبقى إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة، والشرط ما ذكره الناظم هنا. ومذهب سيبوي على ما ذكرناه أنه مخالف لمذهب المبرد. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى هنا فائدة: قد يفعل ما ذكر من الحذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف، وهو عكس الأول، كقول أبي برزة الأسلمي: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات و8 يعني 8 غزوات، إذن حذف من الثاني بفتح الياء دون تنوين، والأصل 8 غزوات، هكذا ضبط الحافظ في الفتح. ثم قال رحمه الله: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء أو نداء. فصل مضاف، فصل بالنصب مفعول به مقدم لقوله أجز، أجز فصل مضاف، مضاف شبه فعل يعني مشبه للفعل، صفة لمضاف، ما نصب شبه فعل، شبه مضاف وفعل مضاف إليه، فما نصب، ما هذه فاعل المصدر، نصب جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، يعني الذي نصبه، الضمير هذا العائد محذوف، أبعث الله، أهذا الذي بعث الله رسول، أهذا الذي بعثه، هذا مثله، ما نصب يعني نصبه، مفعولا أو ظرفا حالان مما أو من الضمير المحذوف، أجز، أجز حذف مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا. المضاف والمضاف إليه كما ذكرنا سابقا الشيء الواحد، جزء واحد، فهو كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، فلا يفصل بينهما كما لا يفصل بين أبعاض الكلمة، كما لا تفصل بين أجزاء زيد، ها؟ لا تفصل بين غلام زيد، هذا الأصل فيه، لأن الثاني نزل من الأول منزلة التنوين، فما في زيد، زيد هذا كلمتان، زيد اسم والتنوين هذا حرف ماذا؟ حرف معنى، فهو كلمتان، كذلك غلام زيد كلمتان، نزلت الثانية منزلة الأول من بمنزلة التنوين من الأول. إذن كالشيء الواحد، فلا يوصل بينهما كما لا يوصل بين أبعاض الكلمة إلا في ضرورة الشعر مطلقا. هذا مذهب جمهور البصريين، أنه لا فصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر خاصة، ولكن الناظم هنا خالف الجمهور وفصل في الفاصل، فقال قد يكون الفاصل جائزا مستعملا في السعة، سعة الكلام، وقد يكون ماذا؟ قد يكون ضرورة. إذن ليس كل فصل بين المضاف والمضاف إليه يكون في ضرورة الشعر. وأما الناظم هنا فالفصل عنده بين المضاف والمضاف إليه قسمان، جائز في سعة الكلام وهو النثر تستعمله ولك القياس، ومخصوص بالضرورة، مخصوص بالضرورة. قوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعاف فصل يمين، هذه أشار بها إلى ما يجوز في سعة الكلام. وقوله واضطرانا وجد بأجنبي أو بنعت أو ندى، هذه ثلاث مسائل أراد بها ما يوصل به بين المضاف والمضاف إليه ضرورة. أجز فصل مضاف، أجز أن يفصل المضاف، أن يفصل المضاف منصوبه، لأن ما نصب قلنا هذا فاعل، وإذا كان فاعل حينئذ يقدر المصدر بأن والفعل. أجز أن يفصل المضاف، أن يفصل المضاف منصوبه، أن يفصل المضاف منصوبه حال كونه مفعولا أو ظرفا، أن يفصل المضاف منصوبه حال كونه مفعولا أو ظرفا، لأن ما نصب قلنا هذا فاعل، وفصل مضاف فصل مصدر، ومضاف هذا مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وما نصب فاعل. إذن كيف يكون التقدير؟ أجز أن يفصل المضاف منصوبه حالة كونه مفعولا أو ظرفا، حالة كونه مفعولا أو ظرفا. والإشارة بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو جائز في السعة، ولذلك قال أجز يعني في سعة الكلام لا في الضرورة، وإذا ما عبر عنه بذلك، خلافا للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقا. والحق أن مسائل الفصل سبع، منها ثلاثة جائزة في السعة، ثلاثة جائزة في السعة. الأول أن يكون المضاف مصدرا، أن يكون المضاف مصدرا، لأنه قال شبه فعل، يعني أن يكون المضاف مشابها للفعل، وأراد به نوعين، المصدر واسم الفاعل، المصدر واسم الفاعل. إذن المسألة الأولى التي يجوز فيها الفصل بين المتضايفين أن يكون المضاف مصدرا، وهذا داخل في قوله شبه فعل، لأن المصدر أشبه الفعل، أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله، والمضاف إليه فاعله، والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله كقراءة من قرأ، قراءة ابن عامر، قتل أولادهم شركائهم. الأصل ما هو؟ قتل شركائهم أولادهم، لأن أولادهم هذا مفعول به للمصدر وهو قتل، وهو مضاف، قتل أولادهم شركاءهم، فصل بين قتل وأولادهم المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف وهو مفعول به وهو شركاءهم وهو أولادهم، قتل أولادهم شركائهم. إذن أولادهم بالنصب على أنه مفعول به، فصل بين المضاف وهو قتل وبين المضاف إليه وهو شركائهم. ما المجوز، ما المسوق لكونه معمولا للمصدر وهو المضاف، لكونه معمولا للمصدر وهو المضاف. إذن قتل أولادهم شركائهم، كذلك قوله فسقناهم سوق البغاث الأجادل، فسقناهم سوق الأجادل، هذا الأصل، سوق البغاث الأجادل. وإما أن يكون الفاصل بينه بين المصدر والمضاف إليه ظرفه، كقول بعضهم ترك يوما نفسك وهواها، ترك يوما نفسك، ها ترك نفسك يوما، هذا الأصل. والمضاف هنا مصدر، نصب يوما على الظرفية، ففصل بين المضاف والمضاف إليه وهو المصدر الظرف، ترك يوما نفسك وهواها. الثاني أن يكون المضاف وصفا. إذن المسألة الأولى متى يفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ أن يكون المضاف مصدرا، ثم قد يفصل بمفعوله وقد يفصل بظرفه. بمفعوله مثل ماذا؟ قتل أولادهم شركائهم، شركائهم بالكسر على أنه مضاف إليه، وقتل هذا مضاف وهو مصدر، وأولادهم بالنصب على أنه مفعول به للمصدر الذي هو المضاف. فصل بين المصدر قتل وبين شركائهم بالمفعول به أولادهم. إذن هل هو أجنبي؟ هل هو أجنبي؟ لا ليس به. لماذا؟ لأنه معمول للمضاف، المنصوب والمجرور معمولان للمضاف، صحيح؟ أولادهم منصوب بقتله مضاف، ها شركائهم مجرور بالمضاف، إذن له جهتان، كونه مصدرا نصبا وكونه مضافا جرا، هذا واضح. كذلك بالظرف، تركوا يوما نفسك وهواها. الثاني، المسألة الثانية، أن يكون المضاف وصفا، والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني، إما أن يكون مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني، يعني يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الثاني فيما إذا أضيف المضاف إلى مفعوله الأول. وهذا مثل قراءة بعضهم: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف وعده رسله، أين المضاف؟ مخلف، مخلف أخلف، هذا يتعدى إلى اثنين، تعدى إلى اثنين، مخلف وعده رسله، ها مخلف رسله وعده، هذا الأصل. أضيف مخلف إلى رسل وهو المفعول الأول، وعده هو المفعول الثاني. إذا فصل بين المضاف وهو مخلف والمضاف إليه وهو رسله بماذا؟ بالمفعول الثاني وهو وعده. وما نوع المضاف هنا؟ اسم فاعل وصف، وهو يتعدى إلى اثنين. إذن أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني، كقراءة بعضه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وقوله: وسواك مانع فضله المحتاج، سواك مانع فضله المحتاج، مانع المحتاج فضله، مانع المحتاج فضله. حينئذ فصل بين المضاف والمضاف إليه وهو المفعول الأول لمانع بالمفعول الثاني. أو ظرفه كحديث: هل أنتم تاركوا لي صاحبي، تاركوا صاحبي لي، هذا الأصل التركيب. ففصل بين المضاف وهو تارك وهو وصف، وبين صاحبي الذي هو المضاف إليه بماذا؟ بالظرف الذي هو لي، يعني جار ومجرور يتوسع فيه. وقوله: كناحت يوما صخرة بعسيل، كناحت يوما صخرة بعسيل، ها ناحت يوما وصخرة، هذا هو المضاف إليه، هو المضاف إليه. إذن المسألة الثانية التي يجوز في سعة الكلام أن يكون المضاف وصفا، ثم هذا الوصف قد يتعدى إلى اثنين فيضاف إلى الأول ويكون الفاصل هو المفعول الثاني، وقد يكون الظرف كما في الحديث. وقد شمل كلام الناظم في البيت السابق جميع ذلك، كل الذي ذكرناه داخل في قوله: فصل مضاف شبه فعل، شبه الفعل يشمل ماذا؟ يشمل المصدر واسم الفاعل، ما نصب الذي نصبه مفعولا أو ظرفا، مفعولا أو ظرفا، ومثلنا لي للنوعين، قد يكون الفاصل المفعول وقد يكون الفاصل الظرف. قتلوا أولادهم شركائهم، هذا الفاصل مفعول. ترك يوما نفسك، هذا الفاصل الظرف. إذن هذه داخلة كلها في كلام الناظم. الثالثة أن يكون الفاصل قسما، كلام الناظم في قوله شبه فعل. الثالثة أن يكون الفاصل قسما، وقد أشار إليه بقوله ولم يعب، لم يعب فاصل يمين، لم يعب فاصل يمين. يعب هذا فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلم، وجزمه سكون آخره. فاصل نائب فاعل، وهو مضاف يمين مضاف إليه، وهو مضاف إلى فاعله، فصل مصدر أضيف إلى فاعله. أن يفصل اليمين المضافة، هذا التقدير، أن يفصل اليمين يمين قسم المضافة، كقولك هذا غلام والله زيد، هذا غلام زيد، هذا غلام والله زيد، فصلت بين غلام وزيد بماذا؟ بالقسم، وهو قولك والله. حكى ذلك الكسائي. هذه كلها جائزة في سعة الكلام. إذن فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا آجز، تقدير البيت آجز، جواسا في سعة الكلام، في نثر الكلام، لا يعيب عليك أي أحد، آجز. فصل مضاف يعني الفصل بين أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه المفعول والظرف، بشرط أن يكون المضاف شبه فعل، والمراد بشبه الفعل المصدر واسم الفاعل. وسواء كان الفاصل بين المضاف والمضاف إليه هو المفعول أو الظرف، وكل منهما معمول للمضاف، حينئذ النتيجة لم يفصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبي، فإن كان أجنبيا صار شاذا إلا في الضرورة. ولذلك قال واضطرارا وجد بأجنبي، أما ما ليس أجنبيا عن المضاف فيجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ثم زاد المسألة الثالثة مما يجوز في سعة الكلام، ولم يعب، ولم يعب فصل يمين. ولعله والله أعلم فصل بين المسألتين، والثالثة أن القسم ليس معمولا للمضاف، يعني المسألة الثالثة هذه ليست داخلة في قوله شبه فعل، لأن السابق الفاصل يكون معمولا ليس أجنبيا، وأما هنا فالأصل أنه أجنبي، هذا الأصل، لكن لكثرة استعمال عرب للقسم حينئذ توسعوا فيه. ولم يعب فصل يمين، فصل يمين بين المضاف والمضاف إليه. وأما الأربعة الباقية فتختص بالشعر، ولقد أشار إلى ثلاث مسائل من ذلك. الأولى الفصل بأجنبي، واضطرارا وجد، وجد أي الفصل والألف للإطلاق، واضطرار وجد اضطرارا، هذا مفعول لأجله، وجد الفصل بين المضاف والمضاف إليه اضطرارا يعني لأجل الاضطرار، وهذا دل على أنه مفعول لأجله. بأجنبي جار ومجرور متعلق بقوله وجد والألف للإطلاق، بأجنبي من المضاف أو بنعت أو ندى. فالمسألة الأولى الفصل بالأجنبي، ويعنى به معمول غير المضاف، معمول غير المضاف يعنى بالأجنبي الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أن يكون معمولا، لكنه ليس معمولا للمضاف بل معمولا لغيره، فصار أجنبيا عنه. لو كان العامل هو المضاف لقلنا هذا ليس بأجنبي، هذا قريب، وأما إذا كان معمولا لغيره هذا صار دخيلا، صار دخيلا. ويعنى به معمول غير المضاف فاعلا كان، كقوله أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا. ها أنجب أيام والداه إذ نجلاه، أنجب أيام، أيام هذا مضاف، إذ نجلاه هذا مضاف إليه، والداه هذا فاعل أنجب، ففصل بين أيام إذ نجلاه بقوله والداه، ووالداه هذا ليس معمولا لا للمضاف ولا للمضاف إليه، فصار أجنبيا عنه. أنجب أيام والداه به إذ نجلاه، إذ نجلاه أيام إذ نجلاه، أيام مضاف وإذ نجلاه مضاف إليه، فصل بينهما بوالداه وهو فاعل أنجب، حينئذ صار ماذا؟ معمولا لغيره، أي أنجب والداه به أيام إذ نجلاه، أو مفعولا كقوله تسقي امتياح الندى المسواك ريقتها، أو ريقتها، نعم ريقتها بالكسر، بالكسر تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها، أي تسقي ندى ريقتها المسواك بالنصب، فحينئذ فصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول ليس للمضاف، ليس لي للمضاف، تسقي المسواك، المسواك هذا مفعول لتسقي، تسقي المسواك ندى المسواك ريقتها، فصل بين ندى ريقتها بالمسواك وهو مفعول لتسقي، أو ظرفا كقوله كما خط الكتاب بكف يوم من يهودي، بكف يهودي يوما، فصل بين كف ويهودي بماذا؟ بيوما، وهو ليس معمولا لكف ولا للمضاف إليه. هذه المسألة الأولى وهو الفصل بالأجنبي، وأشار إليها بقولها واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت. المسألة الثانية الفصل بنعت المضاف، بنعت المضاف، بنعت المضاف كقوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، هذا الأصل شيخ الأباطح، من ابن أبي طالب، فصل بين ابن أبي طالب بماذا؟ بشيخ الأباطح، وهذا نعت للمضاف، والعامل ليس هو المضاف، العامل في المضاف هو العامل في النعت، لأن العامل في النعت هو العامل في ماذا؟ في المنعوت، فصار أجنبيا، صار أجنبيا. إذن الفصل بنعت المضاف كقوله من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، أي من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. الثالث الفصل بالنداء كقوله كأن برذون أبا عصام زيد، كأن برذون أبي عصام زيد، والأصل ماذا؟ كأن برذون يا أبا عصام، يا أبا عصام زيد، فصل بين برذون وهو مضاف وزيد وهو مضاف إليه، وهو مضاف إليه. وهذه ستة مسائل ذكرها الناظم، بقي مسألة واحدة من المختص بالضرورة وهي السابعة، الفصل بفاعل المضاف، الفصل بفاعل المضاف كقوله ولا عدمنا قهر وجد صب بالصاد والباء. إذن قوله فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجيز، أشار به إلى ما جاز أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه وهو كون الفاصل معمولا للمضاف. وزاد المسألة الثالثة وهي قوله ولم يعب فصل يمين، هذه كلها مسائل في السعة، يعني يجوز في سعة الكلام. واضطرارا وجد، يعني ووجد اضطرارا لأجل الاضطرار الفصل بأجنبي من المضاف أو بنعت للمضاف أو نداء، يعني جملة منفصلة وقعت بين المضاف والمضاف إليه. قال هنا أجاز المصنف أن يفصل في الاختيار بين المضاف الذي هو شبه الفعل والمراد به المصدر واسم الفاعل، إذن خصص شارحنا شبه فعل بقوله المصدر واسم الفاعل، والمضاف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف أو شبهه وهو الجار المجرور، يعني متوسعون في هذه التسمية. فمثال ما فصل فيه بينهما بمفعول المضاف الآية وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بظرف وفهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ الظرف والمجرور من واد واحد، بظرف نصبه المضاف الذي هو مصدر ما حكي عن بعض من يوثق بعربيته ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في ردها، ومثال ما فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه بمفعول مضاف الذي هو اسم فاعل قراءة بعض السلف لا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ومثال الفصل بشبه الظرف حديث هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل تاركوا صاحبي، تاركوا لي صاحبي، وهذا معنى قوله فصل مضاف الأخيره. وجاء الفصل أيضا في الاختيار بالقسم، حكى الكسائي هذا غلام والله زيد، ولهذا قال المصنف ولم يعاب فصل يميره. وأشار بقوله واضطرارا وجد إلى أنه قد جاء الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الضرورة بأجنبي من المضاف وبنعت المضاف وبالنداء، ثلاث مسائل، وبقي الرابعة وهي الفصل بفاعل المضاف. فمثال الأجنبي كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، ففصل بيوما بين كف ويهودي وهو أجنبي من كف لأنه معمول لخطة. ومثال النعت قوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب، الأصل من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. وكذلك قول الشاعر ولئن حلفت على يديك لأحلفن بيميني أصدق من يمينك مقسمي، بيميني مقسمي، بيميني مقسمي أصدق من يميني، فصل بينهما بالنعت. ومثال النداء قوله وفاق كعب بجير، يعني يا كعب، وفاق بجير مضاف مضاف إليه، يا كعب، هذه نداء. خاتم قال في شرح الكافية المضاف إلى الشيء يتكمل بما أضيف إليه، يعني يكون المضاف إليه مكملا للمضاف، مكملا لمعناه. ولذلك قلنا العامل وهو المضاف إنما عمل مع كونه جامدا، والأصل في الجامد لا يعمل، وإنما يعمل المشتق الذي فيه رائحة الفعل، والمضاف غلام زيد غلام ليس فيه رائحة الفعل. لماذا؟ عمل لكونه أشبه اسم الفاعل في الافتقار والطلب لما بعده، طلب لما بعده. إذن المضاف إلى الشيء يتكمل بما أضيف إليه تكمل الموصول بصلته، كما أن الموصول لا يتم معناه سواء كان موصولا حرفيا أو اسميا، لا يتكمل معناه إلا بما بعده بالصلة سواء كان جملة أو لا. والصلة لا تعمل في الموصول ولا فيما قبله، الصلة لا تعمل في الموصول ولا فيما قبله، ولا فيما قبله. وكذا المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبل المضاف. إذن ينزل المضاف مع المضاف إليه منزلة الصلة مع صلته. في ماذا؟ في كون المضاف إليه لا يعمل في المضاف، كذلك لا يعمل فيما قبل المضاف. فلا يجوز في نحو أنا مثل ضارب زيدا، أنا مثل ضارب، مثل مضاف ضارب مضاف إليه، زيدا هذا معمول لأي شيء؟ لضارب وهو مضاف إليه. هل يجوز أن يتقدم زيدا على مثل؟ أنا زيدا مثل ضارب، نقول لا يجوز، كما أن معمول الصلة لا تتقدم على الصلة، كذلك معمول المضاف إليه لا يتقدم على المضاف. فلا يجوز في نحو أنا مثل ضارب زيدا أن يتقدم زيدا على مثل، وإن كان المضاف غيرا، إن كان المضاف غير، لفظ غير، وقصد بها النفي. ومتى يقصد بها النفي؟ بأن صح حلول حرف النفي والمضارع محل غير ومخفوضها، يعني إذا صح أن يؤتى بلفظ المضارع مع حرف نفي موضع غير، قلنا غير هذه أريد بها النفي. إن قصد بها النفي، إن قصد بها النفي جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه كما يتقدم معمول المنفي بلا. فأجازوا أنا زيدا غير ضارب، أنا غير ضارب زيدا، غير مضاف وضارب مضاف إليه، وزيدا معمول له، جاز أن يتقدم أنا زيدا غير ضارب. لماذا جاز في هذا ولم يجز في الأول؟ لأن غير هنا مضمنة معنى النفي، وهو صحة حلول حرف النفي مع المضارع. فأجاز أنا زيدا غير ضارب كما يقال أنا زيدا لا أضرب، لا أضرب، هنا يتقدم المعمول لا إشكال فيه لأنه فعل، والفعل يتصرف في معموله بالتقدم والتأخر، بخلاف لن لا يتقدم عليه معمولا، أما لا فيجوز، يعني لن أضرب زيدا، زيدا لن أضرب هذا ممنوع، أما لا أضرب زيدا، زيدا لا أضرب هذا جائز. ومنه قوله تعالى على الكافرين غير يسير، غير يسير على الكافرين. قلنا الأصل أنه لا يتقدم معمول المضاف إليه، وهنا تقدم معموله على الكافرين، هذا متعلق بقوله يسير كذلك، فتقدم عليه دل على الجواز. فإن لم يقصد بغير النفي لم يتقدم عليها معموليها، معمولي ما أضيفت إليه، فلا يجوز في قولك قاموا غير ضارب زيدا، قاموا غير ضارب زيدا، هل يصح أن تقدم قاموا زيدا غير ضارب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن غير هنا ليست مضمنة معنى النفي، حينئذ لا يصح أن يحل محلها في هذا التركيب حرف نفي مع الفعل المضارع. قاموا زيدا غير ضارب هذا لا يصح لعدم قصد النفي بغير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم المضاف إلى ياء المتكلم، مضاف إلى ياء المتكلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.